أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن خالد بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: لا تكثر همك، ما يقدر يكن، وما ترزق يأتك. عن المسعود رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: لا تكثر همك، ما قدر لك يأتك، والرزق سيأتيك. الحديث في باب التوكل، أين الشاهد منه؟ الباب عندما سمى باب التوكل، باب التوكل على الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى ابن مسعود أن يكثر همه، ثم قال له: المقدر سيأتي والرزق مضمون. فما معنى لكثرة الهم؟ هذا المقدر ما كتب عليك في اللوح لا بد أن يقع، والرزق منه لا بد أن يأتي، فلما يكون الهم؟ فقوله صلى الله عليه وسلم لا يكثر همك هو من باب النصح والإرشاد، لأن الهم والحزن وأعمار القلوب كالخوف والرضا والبغض والكره هذه لا ينهى الإنسان عنها لأنها فوق طاقة المكلف. فإذا ورد النهي عنها فالمعنى لا تعمل بموجبها كما بينا أكثر من مرة. لما قال لا تكثر همك على ما تهتم وتعلم أن المقدر لا بد أن يكون. فالشاهد الشاهد منه لو أردنا المناسبة إلى باب التوكل كونه صلى الله عليه وسلم يرشده إلى أن هناك قضاء وقدر في الأزل فلا بد أن يقع وفق ذاك القضاء، وما كان كذلك فالإنسان يتوكل على الله ويمضي وليكن من شأنه الرضا بما كتب له. نعم. ما بعده؟ وفي رواية التنيسي عن عبد الله بن مالك المعافري أن جعفر بن عبد الله بن الحكم حدثه عن خالد بن رافع أو نافع، ورواية معاوية بن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي أيوب عن عياش بن عباس عن مالك بن عبد الله المعافري قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن مسعود فقال: لا تكثر همك، فإنه ما يقدر يكن، وما ترزق يأتك. ما بعد؟ ورويناه في كتاب القدر من حديث يحيى بن أيوب عن عياش بن عباس عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه مهموما فقال هذا القول. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وهو إن صح فليس فيه المنع من الطلب، وإنما فيه المنع من الهم، وذلك عمل أهل الحرص الشديد، لا يزال أحدهم مع جده واجتهاده مهموما قلقا يخشى أن يضيع ما عنده ولا يأتيه ما ليس عنده، وذلك خلاف التوكل. وعن ابن عمر أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بتمرة عائرة فقال: أما إنك لو لم تأتيها لأتتك. تمرة عائرة أي أنها يعني وجدت دون قصد، وجدت دون قصد، ما كان فيه بحث لا شيء، هكذا وجدت عفوا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنها لو لم لا إنها أما إنك لو لم تأتيها لأتتك، بمعنى أنك لو لم تسأل لجاءتك لأنها من الرزق المكتوب، ورزق الإنسان سيأتيك. معنى هذا لا ليس معناه عدم الأخذ من الأسباب، لكن ليس منه السؤال، السؤال من الأسباب التي لم يبح الله عز وجل، إنما السعي والأسباب أن يسعى في عمل، يسعى في كد، يسعى في كذا هو المطلوب. نعم. وعن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق يطلب العبد يطلب العبد كما يطلبه أجله. إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. نقول أن الرزق معنى الرزق في اصطلاح الشرع لا كما يفهمه عامة الناس هو الأكل والشرب، لا، رزق أعلى من ذلك، أوسع من ذلك، الرزق أوسع من ذلك، كل ما يقيك الإنسان ويعيشه في الدنيا من حياة وصحة، وكل ما يعني يطلبه من كمالات وغيرها فهي من رزق الله عز وجل. فالرزق أوسع حتى الأخلاق، حتى الأخلاق الشجاعة والجبن والهور والتخور وكذا، كل هذه من الأرزاق. فقال معنى الحديث إن الرزق لا يطلب العبد حتى يأتيه أجله، إذا جاء الأجل انتهى الرزق، وإذا قطع الإنسان الرزق لا بد أن يموت، إذا استوفى الإنسان رزقه لا بد أن يموت، ولا يموت الإنسان حتى يستوفي رزقه. نعم. والمراد بهذا والله تعالى أعلم أن ما قدر من الرزق يأتيه فليثق به ولا يجاوز الحد في طلبه. لأن المصنف رحمه الله أراد أن ينبه الناس لا يفهم من هذا أن رزق الإنسان إذا كان مكتوب وسيطلب العبد، لا يفهم من أن العبد لا يسعى، لا، السعي لا بد منه، لأن من أسباب حصول رزق السعي، ومعنى السعي يعني طلبه بالمعنى الذي شرعه الله عز وجل بالوسائل المباحة، ثم لا يستقصي في تلك الوسيلة، لأنه لو استقصاها لا ضاع واجبا ولا فوت مستحبا. ولذلك يكره الإنسان أن يسعى بذلك السعي الشديد حتى يضيع بعض الواجبات ويفوت بعض المستحبات، فالرزق لا بد أن يأتي. نعم. وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت إسماعيل بن عبيد الله يقول سمعت أم الدرداء تقول سمعت أبا الدرداء يقول لو أن رجلا هرب من رزقه كهربه من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. الإمام أحمد بن حنبل يقول حكي له مرة أن أحد الرجال قال لا آكل حتى يأتيني رزق، فقال كان أهله يأخذ بيديه يكتفوه يضعون اللقم في فمه فينبغى، فضحك لأن هذا التصرف ليس يعني لا يوافق شرع الله عز وجل، وليس المطلوب أن رزقه سيأتيه أن يقف في جبل يحبس عن نفسه، لا. ولذلك لو منع إنسان ووضع في جبل ومنع من التصرف وله أجل لابد أن يأتيه رزقه، إما أن يساق له طير أو حيوان أو كذا أو ينبت له نبات، لكن له لو قال أنا سأربط نفسي في جبل وسأتيني رزقي سيموت، وموته مقدر، كتب في الأزل أن هذا سيموت بهذا السبب. لكن لو منع، لو كان منعوه ووضع في السجن وله أجل طويل لا بد أن يأتيه رزقه داخل الظلمات، سيأتيه رزقه داخل الظلمات. هذا الذي عمل ذلك ضحك منه لجهله، وإلا لو كان هذا يعلم أن هذا تصرف كأنه يختبر الله عز وجل في قدرته، لا يصح، لا يجوز أن تقول أنا ما سعيني رزق لأحد، لا يصح. لكن السعي لابد أن يكون بطلب معروف جدا، ولذلك ما أخبرنا أنه أن الاستقصاء السعي بجميع الوسائل إنما هو يعني ينبئ عن عدم توكل عميق بشخص، كأنه يعتمد على هذه الأسباب، ولذلك يضع له وكلاء عديدين وينشر إعلانات عديدة. إنسان صاحب دار أحب أن يأجر داره، لا بد من إعلان، ما تعرف ماذا أجر ولا ما أجر، لكن لو وضع ورقة مكتوبة هذا الدار هذه الدار من إيجار يكتب، لكن كونه يدفع ما يصرفه في الجرائد وسائل الإعلام ويوصل الدلالين ويلح عليهم بالتليفونات، ها هذه يعني هذا دل على حرصه الذي سلب منه شيء من توكل. نعم. وهو كما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال ما من امرؤ إلا وله أثر هو واطئه، رزق هو آكله، وأجل هو بالغه، وحنق هو قاتله، وحنق هو قاتله، حتى لو أن رجلا هرب من رزقه لاتبعه حتى يدركه، كما أن الموت يدرك من هرب منه، ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه محدث ملهم، ملهم محدث أي أن الحق غالبا ما يأتي على لسانه رضي الله عنه، يقول ما من امرئ إلا وله أثر هو واطئه، لا بد أن قدميه تطع على مواضع معينة مكتوبة في الأزل لا بد أن يأتيها، سواء كانت على سطح بحار أو على قفار أو في أماكن كذا لا بد أن يأتيها، إذا كان له موطن قدم مكتوب في الأزل أنه سيطن هذا الموضع سيضع قدميه على هذا الموضع لا بد أن يطأ. قال ألا ما من امرئ إلا وله أثر هو واطئه ورزق هو آكله وأجل هو بالغه، أما الأجر وبالغه يعني حياة معينة وتنتهي ويدركه الموت. وحنق هو قاتله. الحنق بمعنى الغير لكن لا تشمل المناسبة هنا. حتى لو أن رجلا هرب من رزقه لاتبعه حتى يدركه كما أن الموت يدرك من هرب منه. ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أجملوا في الطلب شرحناها بالأمس. أي أن الإنسان إذا طلب رزقه ومعاشه يطلبه برفق وتؤذى وبما شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. وحين أمر بالإجمال في الطلب علمنا أنه لم يمنع من الكسب أصلا ولكن كره له شدة الحرص وكثرة الهم فعل من يرى أن رزق الله إنما يحصل بجده وجهده دون تقدير خالقه ورازقه. ولذلك يا إخوة إذا رأيتم أحد يسر له الكسب وآخر لم ييسر له ذلك لا ينسب هذا إلى أن الولد الجميل اللي حطه في الحانوت استطاع أن يجلب الزبائن ولا يقال أن هذا شاطر وذكي جدا استطاع أن يأتي بالمكاسب ولا ينسب هذه الأمور إلى هذا الجد الاجتهاد. هذا شرك في التوكل وعدم معرفة بالأقدار والأسباب إنما هي أرزاق يسوقها الله لمن شاء. قد تكون مكرمة وقد تكون فتنة قد تكون كرامة لشخصه وقد تكون له فتنة له لكن لا ينسب هذه المكاسب ولا ينسب هذا الرزق ولا ينسب الإقبال على شخص دون شخص أن هذا من جماله أو من قوته أو من شطارته. لو قلنا ذلك كان كأنما نسبنا أن هذا الكسب والتصرف وما يأتي من نتاج هذه الدنيا هي من جهود الأشخاص نسينا الله عز وجل سبحانه وتعالى وأثره وقوته في تصرف العباد فلا يصح أن يقال ذلك. ترى كثير على الألسنة كثير ما نسمعه في الجرائد هذا غير صحيح لا يجوز. نعم. وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي نسمعه غير صحيح والمؤلف نبدا على ذلك لكن تقرؤون عشان لاجل لو مر عليكم مره ثانيه تعرفونه انه مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوه الان. نعم. ما بال اقوام يشرفون المترفين يعني يعظمون الاغنياء. نعم. ويستخفون بالعابدين ويعملون بالقرآن ما وافق أهواءهم وما خالف أهواءهم تركوه فعند ذلك يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ويسعون فيما يدرك بغير سعي من القدر المقدور والأجل المكتوب والرزق المقسوم ولا يسعون فيما لا يدرك إلا بالسعي من الجزاء الموفور والسعي المشكور والتجارة التي لا تبور. لا داعي لمعنى اقرأ ما بعده. نعم. وعن أبي الدرداء أنه قال. هذا قول مأثور عن أبي الدرداء رضي الله عنه وهو قول صحابي وله معنى جليل استمعوا إليه. نعم. ما لي أرى علماءكم يذهبون وأرى جهلاءكم لا يتعلمون اعلموا قبل أن يرفع العلم فإن رفع العلم ذهاب العلماء ما لي أراكم تحرصون على ما تكفل لكم به وتضيعون ما وكلتم به لأنا أعلم بشراركم من البيطار بالخيل هم الذين لا يأتون الصلاة إلا دمرا ولا يسمعون القرآن إلا هجرا ولا يعتق محررهم. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه ما لي أرى علماءكم يذهبون يعني في الموت ما يعودوا وأرى جهلاءكم لا يتعلمون في نوع من تحسر واستنكار يعني فيه تحسر وفيه استنكار واستغراب لما يحصل ثم قال اعلموا قبل أن يرفع العلم ثم بين أن رفع العلم بذهاب العلماء فقال فإن رفع العلم ذهاب العلماء كما جاء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما لي أراكم تحرصون على ما تكفل لكم ما تكفل الله به لكم حرصتم عليه حرصا شديدا وما وكلتم به ضيعتموه ثم يقول رضي الله عنه وتضيعون ما وكلتم به الأمور الذي وكلكم الله بها من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح بر الوالدين نجعتموه، وما تكفر الله به حرصتم عليه حرصا شديدا. واضح ولا مش واضح؟ ثم يقول: لأنا أعلم بشراركم من البيطار بالخير. البيطار طبيب الحيوانات، الشخص الذي يتخصص في معالجة الحيوانات يسموه البيطار. فقال: أنا أعلم بشراركم من البيطار بالخير. ثم بين كيف هذا العلم. يقول رضي الله عنه: هم الذين، من هم هؤلاء الأشرار؟ هم الذين لا يأتون الصلاة إلا زبرا، يعني في آخر الناس في آخر الأوقات، ولا يسمعون القرآن إلا هجرا، يهجرونه إذا قرأوه واستمعوه قرأوه في النار، ولا يعتق محرروهم، العبيد المحررين يعني في أحكام العبيد شيء يسمى المدبر. المدبر أن السيد يقول: هذا العبد عتيق أو محرر بعد موته، يوصي به بعد الموت، هذا يسمى مدبر. وقد يعتقه في حياته، يقول بعد 5 سنوات كذا. يقول أن هؤلاء أصل يعني يجري عليهم أحكام العتق بمجرد التعليق من انتهاء الشرط. فإذا انتهى الشرط يعتق هذا العبد، فكان صفة هؤلاء أنه ينتهي الشرط ولا يعتق. فيقول: ولا يعتق محررهم. فبين أن من شرار الناس هؤلاء الذين لا يأتون الصلاة إلا زبرا، ولا يقرؤون ولا يسمعون القرآن إلا هجرا، ولا يعتق محررهم. نعم. وعن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تكون الصنيعة إلى ذي دين أو حسب، وجهاد ضعفاء الحج، وجهاد المرأة حسن التبعل لزوجها، والتودد نصف الدين، وما عال امرؤ اقتصد، واستنزل الرزق بالصدقة، وأبى الله أن يجعل أرزاق عباده المؤمنين من حيث يحتسبون. هذا الحديث في غاية الضعف، ضعيف جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما سينبه عليه المصنف رحمه الله. يقول: إنما تكون الصنيعة إلى ذي دين أو حسب. الصنيعة يعني المعروف، الصنيعة يعني المعروف، طبعا هذا مخالف لقواعد الشرع. المعروف لم يقيده الله سبحانه وتعالى بالأنساب، وما قيده بالألوان ولا بالأشخاص، لأن دل على أن هذا غير صحيح. إنما الصنيعة إلى ذي دين أو حسب، يعني يعرف أن الإحسان إلى دقة والإصلاح أفضل من غيره، والإحسان إلى طلبة العلم أفضل من غيرهم إذا أخلصوا، وصاحب الحاجة أولى من غيره. لكن كون أنه ذو حسب وكذا لا معنى له. ثم يقول: وجهاد ضعفاء الحج. هذا صحيح، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج جهاد كل ضعيف، أن الحج جهاد كل ذاك الكبير السن والضعيف والذي لا يستطيع كذا، لو حج فهو يقوم مقام الجهاد، لأن من حج واتقى الله في حجه ولم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه. وجهاد المرأة حسن التبعل لزوجها، هذا لا نعرف. جهاد المرأة هو الحج والعمرة، فقال ذلك هو له أجر حسن التبعل، أنها تتقبله بإحسان وتتلطف له، لا شك أن ذاك أجر عظيم، لأنه من المعروف الذي هو من حق الزوجة، يعني الزوجة على الزوجة. ثم يقول: والتودد نصف الدين، وما عال امرؤ اقتصد. التودد نصف الدين هذا ما سمعناه إلا من هذا الحديث الضعيف. وما عال امرؤ اقتصد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثبت أو جاءت رواية بهذا المعنى، أن من اقتصد معنى ما عال أي لم يحتج ويكون عائلا على غيره. الاقتصاد أي أنه لم يسرف، والإسراف إضاعة الأموال بغير طاعة الله عز وجل، ولم يقتل على نفسه. إذا كان مقتصد لا يعود إن شاء الله. وأبى الله أن يجعل أرزاق عباده المؤمنين من حيث يحتسبون. اقرأ. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وهذا حديث لا أحفظه على هذا الوجه إلا بهذا الإسناد، وهو ضعيف بمرة، فإن صح فمعناه أبى الله أن يجعل جميع أرزاقهم من حيث يحتسبون، وهو كذلك فإن الله يرزق عباده من حيث يحتسبون، كما أن التاجر يرزقه من تجارته، والحارث يرزقه من حراثته وغير ذلك، وقد يرزقه من حيث لا وقد يرزقهم من حيث لا يحتسبون، كالرجل يصيب معدنا أو كنزا، أو يموت له قريب فيرثه، أو يعطى من غير إشراف نفس ولا سؤال. ونحن لم نقل إن الله تعالى لم يوصل أحدا إلى خير إلا بجهد وسعي، وإنما قلنا أنه قد بين بخلقه وعباده طريقا جعلها أسبابا لهم إلى ما يريدون، فالأولى بهم أن يسلكوها متوكلين على الله تعالى في بلوغ ما يؤملونه دون أن يعرضوا عنها ويجردوا التوكل عنها. وليس في شيء من هذه الأحاديث ما يفسد قولنا والله تعالى أعلم. واضح إن شاء الله. نعم. وعن ابن مسعود قال كان أهل اليمن، وعن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون، فيحجون إلى مكة فيسألون الناس، فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أخرجه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بشر عن شبابه قال تزودوا فإن خير الزاد التقوى، وإن كانت نزلت بخصوص أهل اليمن لكنها عامة، فإنهم هؤلاء كانوا يحجون ولا يأخذون زادا، يقول نحن متوكلون، فأنزل الله عز وجل الأمر بالتزود. ولذلك يوم جاء إنسان إلى فلان من التابعين قال سأتوكل على الله وأحج وأسافر بدون زاد، قال إن أحببت فلا تصحب القافلة، رح وحدك، إن هذا بدون مع قافلة، قال إن كنت صادق ولا تسافر مع قافلة، سافر وحدك، قال لا ما يمكن، قال لا بد من زاد. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وفي هذا إن الله تعالى أمر زوار بيته بالتزود، فقال إن خير الزاد التقوى، يعني والله تعالى أعلم، فإن خير الزاد ما عاد على صاحبه بالتقوى. قوله فإن خير الزاد التقوى أوله تأويل عجيب، استمعوا ما قال، قال فإن خير الزاد ما عاد على صاحبه بالتقوى، كأنه أراد أن يعطف آخر الآية على أولها فيشتركان في معنى واحد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لكن ليس ذاك ظاهر الآية، ظاهر الآية أن الله عز وجل أمرهم بالتزود، وسبب النزول وضح ذلك، احملوا معكم زادا، لكن هو أراد أن يقول قوله سبحانه وتعالى إن خير الزاد التقوى هو المعنى الأول، وكأن يقول خير الزاد الذي تحملونه معكم هو الذي يعود على صاحبه بالتقوى، أن يكون من حلال وأن لا يأكل كثير وأن يطعم جاره وأن يتفقد كذا، فجعل المعنى الأول هو الأخير، لكن كأنه يفهم أن المعنى الآخر لو فسرناه بغير الأول ناقضه، وليس كذلك، حين يقول الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، عطف الأخير إن خير الزاد التقوى لا يناقض الأول، لكن بيّن أن هذا زاد مطلوب منكم أيها المسافرون والحجاج، لا بد من حمله، وخير أنواع الزاد ما كان الإنسان تقيا. نعم. وقال الحليمي رحمه الله تعالى وهو أن لا يتوكل على أزواد الناس فيؤذيهم ويضيق عليهم، ومن دخل البادية بلا زاد متوكلا فإنما يرجو أن يقيض الله تعالى من يواسيه من زاده، وهذا عين ما أشارت الآية إلى المنع منه. هؤلاء الذين يسافرون دون زاد يقولون إن الله عز وجل سيبعث إلينا من أهل القرى ومن أهل البادية الذين يكون طريقنا مرا عليهم، سيبعث لنا واحد يطعمنا، فقال هي يعني هذا المعنى الذي في قلوبهم وظنوه توكلا هو الذي نزلت الآية بخصوصه، هؤلاء الذين يسافرون وقلوبهم مستشرفة متطلعة إلى أن أناس من أهل القرى والبادية أو من يمرون عليه يطعمونه، قال هو المعنى الذي نزل فيه هذه الآية، ليس هذا توكل، التوكل ألا تشرك بقلبك إلى أحد، إذا كان الإنسان عنده هذه العزيمة فليعمل، لكن هذا مناف للأسباب التي شرعها الله عز وجل أمر بها. نعم. فبان أنه لا معنى لاستحبابه، وإنما المستحب هو التزود أو الجلوس إذا لم يكن زاد حتى يكون. طبعا هذا في كل شيء حتى في الجهاد، لا يكون الإنسان سيجاهد ولا يحمل معه آلة قتال، هذا لا يصح. ولا يقول الإنسان أن أدخل كذا في مكان موحش دون استعداد، هذا مخالف للأسباب التي شرع الله عز وجل. ليس هذا خاصا بالطعام، في كل شيء، حتى الإنسان في وقت برد قلت أذهب متوكل على الله عز وجل دون وقاية، ما صح. نعم. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الزلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده. بعثت بين يدي الساعة، قوله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة دل على قربها من مبعثه صلى الله عليه وسلم، أي أن بعد البعثة فهي قريبة من قيامها وقريبة من حصولها. إذا لو كان خلاص بعثت في آخر الزمان أو قبل الساعة، لما قال بين يديها دل على أنها وشيكة الوقوع، أنها قريبة الوقوع. ثم يقول صلى الله عليه وسلم حتى يعبد الله وحده لا شريك له. بعث بالسيف قبل 50 و40 سنة و60 سنة حين كان الاستعمار قوي جدا واحتل البلاد الإسلامية وظل المسلمون مستضعفون، كان أهل الكفر نشيطين في بعث الشكوك وبيان ضعف الإسلام والتشكيك تشكيك المسلمين فيه من إقتاليات النصارى وقولهم، ظهرت طائفة من المسلمين ليسوا من أهل العلم وفيهم عاطفة، لهم إقبال ورعفة وحب للإسلام، فبدأوا يعتذرون لهذا الهجوم من مركز ضعف أنهم مستعمرون وهؤلاء أقوياء وعندهم هذه الشبه. ومن تلك الشبه التي كانت تثار هذه المسألة، مسألة الإسلام انتشر بالسيف أو لم ينتشر بالسيف، حتى جرت هذه المسألة إلى أن الجهاد غير صحيح، ليس هناك جهاد إنما هي دعوة، هذا غير صحيح. الإسلام نشر بالسيف، لكن نشره بالسيف ما معناه؟ لا يفهم الناس أن هؤلاء الفاتحون الذين فتحوا الدنيا يوم ذهبوا لها لأجل الأرزاق التي في البلدان وأجل البترول ولا حنطة ولا حف ولا استعمار الشعوب، ليس كذلك، يفتحونها لأهلها يقودونهم من الكفر إلى الجنة بالسلاسل، أرادوا الخير لعباد الله عز وجل. وقبل أن يذهبوا لا بد من عرض الدعوة، بعث الله رسولا لهذه الأمة، أمة الأرض الموجودة أمة الدعوة، وله رسالة كيف وكيف استمعوا لها، فإن استمعوا تركوهم انتهى، دخلوا بالإسلام لهم حقوق مال المسلمين، فإن أبوا يعرضوا عليهم الجزية، فإن أبوا لأنهم لا يتركونها، لأنهم إن رفضوا الإسلام والجزية لا بد أن يمنعونهم من الخطو إلى ما بعده. لو قالوا نحن نحاز عنكم وهربوا مكان آخر اتطوهم، فلما صدوا فخفوا في مكان لا بد من قتالهم، فقاتلوهم المسلمون لهذا، ما قاتلوهم لأجل مال كما يقال، لا ليس كذلك، ولا قاتلوهم لأجل الجزية ليس كذلك. إذا قبلوا الجزية يبقى على دينه، الجزية مقابل الزكاة من المسلم، كل مسلم لابد أن يدفع الزكاة للإمام. وسألت إلى فقراء المسلمين، هؤلاء أهل الذمة الذين يدفعون الجزية ليس عليهم جهاد، ولو أحد أراد السباحة بيضتهم لابد أن يدافع عنهم المسلمون، لابد أن يحموهم ويأمنون كما يأمن المسلم من التجارات وأمان الطرق، ولابد أن يعطى لهم وسائل الراحة، فكيف يكون هذا دون جزية؟ مو صحيح، وإلا بعيد عن المسلمين. فلذلك إن أحب أن يبقى على دينه لابد أن يدفع الجزية، والجزية لا ترهقه بقدر دخله المعروف، اجتهاد الإمام. إذا علمنا ذلك لا يصح لمؤمن عرف عزة هذا الإسلام وعدله وأنه نشره إنما هو لإدخال العباد من دين الكفر إلى الإسلام أو جرهم من هذا الضلال ومن جهنم إلى الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من يقاد إلى الجنة بالسلاسة. فهؤلاء رحمة للعباد، وهذا وانتشار الإسلام بهذا السيف رحمة للعباد، العباد كلهم. إذا علمنا ذلك فلا يصح الاعتذار كما هؤلاء المستضعفون المنهزمون في شعورهم ودينهم أن يقول هناك لا الإسلام ما انتشر بالسيف، فلا انتشر بالسيف ولا ولا ولا عيب في ذلك، نشر لرفعة هؤلاء. ولذلك كل من دخل من هؤلاء الإسلام أعزه الله، كانوا قادة فتوح وأمراء دول وأمراء كذا، وكان منهم وكان فيهم العزة، لذلك كانت العزة للمؤمنين. فلا سحر.